بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الشريط الثالث. ولو منعه ولي الأمر إنه حقيقة هذا لا يؤخذ به، لا يؤخذ بهذا بما صنعه أبو ذر بدون تفصيل في الأمر، فالأمور بملابساتها. فإذا اجتهد ولاة الأمور من علماء وحكام ووضعوا طريقا للدعوة إلى الله وتعليم الخلق، وجعلوا جهة مسؤولة تنظم ذلك وأصدروا الأوامر على ذلك، فلا يجوز لأحد أن يتمسك بهذا الأثر ويخالف ولاة الأمور في ذلك، لأن طاعة ولاة الأمر واجبة، وهم قد نظموا تنظيما يضمن السلامة حملهم عليه جلب المصلحة ودفع المضرة. فإذا قال ولي الأمر اسكت يا فلان ولا تتكلم إلا بإذن، لا يجوز لك أن تقول كان أبو ذر يفعل كذا. فهذا الأثر من المتشابه الذي يجب أن يحمل على المحكمات من النصوص، فيعمل الإنسان بما يضمن المصالح ويدفع الشرور والمفاسد. فمخالفة ولاة الأمور والخروج عليهم بالمعصية أمر فيه ضرر كبير، وتفوت به مصالح عظيمة، فلا يؤخذ بهذا الأثر في كل حال من الأحوال، وإنما يؤخذ به في الوقت الذي يناسب العمل به. وأنا أعتذر لأبي ذر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحب المناقب والفضائل، نعتذر له لأنه اجتهاد منه، وسبب أنه حصلت خصومة بينه وبين معاوية في آية كما تذكرون، إن الذين يكنزون والذين يكنزون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأبو ذر رضوان الله عليه يرى أن الذي لا ينفق من الذهب والفضة في سبيل الله فهو كنز. يخالفه معاوية بأن في النقدين حبوب، وإذا أديت الزكاة فليس بكنز. فحصل الخلاف فبلغ ذلك عثمان، فقال لأبي ذر، أمره بأن يسكت، فهو قال هذه المقالة، وضع الصمصامة وأشار إلى قفاء، وأنا أحفظ كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنفذتها. شاهد، نعرف من هذا بأنه لا بد من النظر في النصوص والنظر في الأحوال والأوقات حتى لا يقع الإنسان في مخالفات تكون ضررا عليه وعلى الدعوة والدعاء. فنحن في هذا البلد ولله الحمد على سبيل الخصوص عندنا جهة وزارة كاملة من أجل تنظيم الدعوة للدعاء. ومن أراد أن يدعو إلى الله في سهل أو جبل أو مدينة أو قرية فالباب مفتوح. وأنا أذكر قبل وقعة جهيمان أنه لا يطلب من أحد من الدعاة إذنا أو تصريحا أبدا حتى حصل وقع ما وقع من الشر الذي جعل ولاة الأمور من علماء وحكام يجعلون هذا التنظيم للدعوة. والآن ولله الحمد تسهل الأمر أكثر من ذي قبل. ضع لك جدول تريد الدعوة إلى الله في أي مكان، ضع جدول لشهرين أو ثلاثة أو أكثر وألقي الدروس وألقي المواعظ وألقي الخطب وأنت في حد. لكن تنفرد وتذهب ربما أنت تكون مصيب ويقتدي بك غيرك فيكون غير مصيب فيحصل ضرر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فالحمد لله في خير في هذه البلاد وغيرنا في غير هذه البلاد الإسلامية إن استطاع أن يدعو إلى الله عز وجل بدون أن يوقع نفسه في الأذى الذي لا يطيقه إن استطاع ذلك فهذا هو الواجب، ينشر الدعوة. وإن رأى بأنه سيتعرض لشيء لا يطيقه من ولاة الأمور ومن السلطات فعليه أن يدعو بالقدر الذي يستطيعه ولو اقتصرت دعوته على فرد أو أفراد. فوالله لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حضر الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوله للموعظة والعلم كي لا يغفر. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. الحديث فيه مشروعية التخول بالموعظة، والمراد بالتخول التعاهد. كان يتعاهدهم بالموعظة بين الحين والآخر فلا يجعلها في كل وقت، لا يديم الموعظة في كل وقت خشية السآمة، والسآمة الملل، وخشية أن ينفروا يملوا من التكرار والموعظة المتواصلة فيصيبه الملل فينفروا من العلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك، كان يعظ قومه كل خميس فيقول له القائل: ودلنا أن تعظنا كل يوم. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أن يتعاهدنا بها خشية السآمة. والموعظة غير تدريس العلم وتنظيم تحصيله بقراءة الكتب وأخذ المسائل، وإنما الموعظة تذكير، تذكير للناس وترغيب وترهيب ليستبشروا ويخافوا يستبشروا بالخير الذي يسمعون من نصوص الوعد من القرآن والسنة، ويرهبوا من نصوص الوعيد التي لا تخلو منها موعظة واعظ ولا خطبة خطيب. وأما إلقاء الدروس وتلقيها فهي تستمر في كل وقت وحين بحسب طاقة المتلقي وحسب طاقة المعلم، فتستمر ليلا ونهارا وتستمر شهورا وأعواما، ولا يحرز العلم ويبلغ طالب العلم مبلغا جيدا كرتبة الاجتهاد والقدرة على الاستنباطات إلا بالمواصلة في طلب العلم وعدم الانقطاع. فلا تكفي الموعظة في الأسبوع يوم، لا تكفي لتحصيل العلم، والمقصود أن الموعظة شيء وأن التحصيل العلمي للإطلاع على فنون العلم من الفنون ووسائلها كالتفسير وأصول التفسير والفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه والحديث وعلوم الحديث، هذه تحتاج إلى أوقات طويلة حتى يحرز طالب العلم منها النصيب الوافر. والحاصل أن الموعظة من السنة أن يتخول بها الواعظ قومه، وأما التحصيل العلمي وتعليم الناس فقه الدين الإسلامي فهم في أمس الحاجة إلى المواصلة إليه حتى يحرز منه نصيب وافرا. نعم. الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه وصية عامة لكل من آتاه الله علما فهو ينشره في الناس، يستعمل معهم الأسلوب الحسن ولين الكلام في محله، وعرض النصوص نصوص الوعد من الله تبارك وتعالى لأهل الصالحات بالجزاء من جنس عملهم ونصوص الوعيد، ويقدم التبشير على النذارة ليرغبوا فيما عند الله من الفضل والإحسان، ويخافوا مما لديه من العقوبة التي تترتب على فعل الفسوق والعصيان. والناس طبقات مختلفة، فمنهم قريب العهد بالدخول في الإسلام، ومنهم قريب العهد بالالتزام بأحكام الإسلام، ومنهم الجاهل. وهؤلاء لا بد من استعمال الحكمة معهم بالأسلوب اللين والأسلوب السهل والاختصار في التعليم، اختصار مفيد، والتدرج أيضا، البدء بالمسائل السهلة والانتقال إلى ما هو إلى ما يليها وهكذا. ففي هذا تيسير على الناس، بخلاف التعسير فإنه يكون سببا في النفرة من العلم والتفقه في دين الله عز وجل، وذلك يحصل إما بالاقتصار على نصوص الوعيد أو بكلمات قد تخرج عن ما يستحقه المخاطب من لين الكلام وتألفه، لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معلمين الناس الخير أن يسلكوا هذا المسلك الطيب الذي يثمر تألف قلوب الناس وأنفسهم حتى يقبلوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، فيكون سببا لانتشالهم من الجهل وتفقيههم في دين الله فيظهر بالأجر. وبشروا ولا تنفروا، والبشارات في القرآن وفي نصوص السنة واردة، ونصوص الوعيد الشديد التي فيها تنفير من المعاصي والانحرافات واردة. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه من آيات البشارة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببشارات متعددة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أصاني فقد أصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. ونصوص متعددة في القرآن والسنة تحمل البشارة لأهل الإيمان ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم، ورغبة في الخير إلى رغبتهم، وعملا صالحا إلى أعمالهم. وكذلك الإنذار، جاءت نصوص في القرآن الكريم بأسلوب الإنذار وهو التخويف والترهيب، كما في قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قم فأنذر وربك فكبر. وهكذا نصوص متعددة في الإنذار الذي هو التخويف. والغالب في أساليب القرآن والسنة أن البشارة تكون بالخير وبكل ما يسر، والنذارة تكون بالتخويف والترهيب من كل مخوف. وصاحب الدعوة ينبغي أن يتعلم الحكمة لدعوته، فيبشر الناس وينذر، فيجمع بين الترغيب والترهيب. ومن قرأ القرآن علم ذلك، فتأتي آيات الترغيب فتليها آيات الترهيب، أو تأتي آيات فيها ترهيب وتخويف فتعقبها آيات فيها ترغيب وتبشير بالخير والاستناد في الدعوة من حيث تبليغها وأدائها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تفضل يا رب. قال المؤلف رحمه الله: باب من جعل لأهله العلم أياما معلومة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك تذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الكلام في هذا الحديث الحديث السابق، الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. فالموعظة يشرع فيها تخول الناس، والتفرس فيه متى رأيت إقبالا ورغبة ذكرت القوم، ومتى رأيت مللا وسآمة وقفت عن الموعظة. وأما ما يحتاجون إليه من العلم في أحكام دينهم التي الغالب على الناس فيها الجهل حتى يتعلموا، فهذا ينبغي المبادرة إليه وإعلام الناس بأنكم في أمس الحاجة إلى إحراز الواجب عليكم من دينكم، وذلك يستلزم ويستدعي المواصلة وعدم الاستجابة لملل النفس وسآمتها. ثم لا حرج أن تكون أياما معلومة لنشر العلم، وهذه الإجازات في هذا الزمن هذه من الفرص. فإذا تجمع الناس في أماكن متعددة كل جماعة في جهتهم وعقدوا حلقات العلم ونظموا الفنون ومواقيت دراستها والتنسيق بينها، فهي من الفرص ترجع إلى الأيام المعلومة. فكلما جاء عام من كان على قيد الحياة عمل هذا العمل، فيتعلم الناس العلم الكثير والخير الوفير فيستفيدون. وهذا الحديث فيه رد على من نقل لي كلامه بأنه يقول تخصيصكم هذه الأيام الإجازات بالحلقات والإكثار منها وتنظيم الدروس فيها من البدع، وكأنه ما بلغه هذا الحديث وأمثاله وما عرف حاجات الناس والتزامات الناس، فما فيه يعني شيء من البدع، وليست كالأمور التي تخصص لها أيام ويحكم عليها بالبدع كبدعة المولد وبدعة الهجرة وغير ذلك من الأمور المحدثة المبتدعة. أما انتهاز الفرص لنشر العلم وتعلمه في أيام معلومة وفي أشهر معلومة وفي أوقات معلومة، فهذا من استثمار الأوقات لا من البدع المحدثة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من ولد الله به خيرا يلقنه بالدين. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن رحل عن يونس قال عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاويه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. قوله رحمه الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم أورد الحديث والترجمة هي الحديث. والحكم الرئيسي من الحديث وجوب التفقه في دين الله عز وجل والمبادرة إلى ذلك بدون تسويف، فإن الإنسان يحتاج إلى العلم الذي يصحح به عقيدته ويتبرأ فيها يتبرأ به مما يضادها، ويحتاج على سبيل الدوام وبصفة مستمرة إلى فقه صلاته، مبتدئا بالطهارة والصلاة وهكذا سائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فالفقه في الدين والعناية به علامة على سعادة الإنسان وفلاحه، والأكس بالأكس، الإعراض عن التفقه في دين الله عز وجل وعدم الرغبة في ذلك هذا من الانحرافات التي يصاب بها من أعرض عن التفقه في دين الله، وصار التفقه في دين الله علامة بارزة على أن صاحبه الراغب فيه والمهتم بتحصيل الفقه في الدين علامة على صلاحه وفلاحه عند حسن القصد وحسن النية. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، الله هو المعطي من خير الدنيا والآخرة، ويعطي من يشاء علما كثيرا، وذلك ببذل الأسباب، ويعطي من يشاء دون ذلك، ومن لم يأتي بأسباب الفضل والإحسان من الله عز وجل حرم، وهو السبب في حرمان نفسه. والله يعطي كذلك من خير الدنيا، إلا أن الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لم يحب لحقارتها عند الله تعالى، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما الآخرة التي سببها التفقه في دين الله والعمل به فلا يعطاها إلا من أحبه الله تبارك وتعالى، وعليه فلا بد من الإتيان بأسباب محبة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا القاسد، وإنما أنا قاسم والله يعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم الشرعي فهو ينشره في الخلق بمثابة من يقسم الأشياء التي تقسم كالفرائض والصدقات ونحوها، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نشره في الأمة، وكل أخذ نصيبه منه، والمحروم من أعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونشره في أمته. وفي قوله: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، دليل على أن هذه الأمة لا ينقطع الأخيار منها، بل تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، عالمة بالحق وعاملة بالحق وداعية إلى الحق، يتوارثون هذا العلم والعمل والدعوة إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله تبارك وتعالى المنوه عنه في الحديث هو عند انقراض الخلق من هذه الحياة، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أراد قيام الساعة أرسل الله ريحا باردة تأخذ روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، فتقوم الساعة عليه. فذلك أمر الله، يرسل ريحا تقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق تقوم الساعة عليهم. وفي الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. من أجل هذا فأردت أن أقول هي النخلة، جاء البخاري بهذا الباب وأعاد الحديث، وإلا فالحديث قد سبق معنا فيما مضى. والفهم في العلم أمر معلوم، الناس ليسوا سواء في الفهم، بل بعضهم أبلغ فهما من بعض. والفهم سبيل الاستنباطات، استنباطات الأحكام وفهم الأحكام وفهم ما يلقى بسرعة، وحفظ ما يحفظ. وبعض الناس بطيء الفهم، بطيء الحفظ، وبطيء الفهم للمسائل، وقليل الإدراك للاستنباطات من النصوص للأحكام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. سودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله: باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني في العلم والحكمة يجوز الاغتباط الذي عبر عنه في الحديث بالحسد. الأصل في الحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، وهو خطير من أمراض القلوب التي يجب أن يبذل الجهد في علاجها. ومن علاجها أن يتأمل الإنسان من الذي أعطى النعمة. الله هو الذي أعطى النعمة، فالحاسد كأنه يعترض على الله تبارك وتعالى في عطائه من شاء من خير الدنيا والآخرة. من مال أو ولد أو علم أو جاه أو غير ذلك. إذن الله عز وجل هو المعطي، فلا يجوز لأحد أن يحسد أحدا بحيث يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها عليه. واستثني من ذلك الغبطة، لأن الغبطة ليست كالحسد، وهي من التنافس في الخير، وذلك أن تتمنى إذا رأيت من أعطاه الله خيرا أن تتمنى أن يكون لك مثل ما كان له، بدون أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها عليه وتنتقل منه سواء إليك أو إلى غيرك أو دون ذلك. ومن آتاه الله عز وجل الحكمة فهو يقضي بها، علمها ويعمل بها ويقضي بها، القرآن والسنة وفهم ما في القرآن والسنة، فهذا إذا تمنيت أن تكون كحاله فلا حرج لك ذلك. ورجل آتاه الله مالا حلالا اكتسبه من الحلال وأنفقه في وجوه الحلال، سلطه الله على هلكته في وجوه الخير، ويدخل في ذلك الحق الذي أوجبه الله في المال وهو الزكاة والكفارات والنذور التي يلتزم بها الإنسان، ثم نوافل الصدقة. فإذا تمنيت أن يكون لك مالا وتعمل فيه كما عمل هذا المنفق فلا يعتبر ذلك من الحسد المذموم، وإنما هو من الغبطة المحمود فاعله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن البزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر تمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نبيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. أوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، فقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أويت إذ أوينا، أرأيت إذ أوينا، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل بكتابه. طيب، هذا الحديث فيه مشروعية الرحلة في طلب العلم وتجشم المقاعد من أجل التحصيل العلمي الذي يزداد به الفقيه فقها إلى دين الله ويتألم من الرحلة في طلبه الجاهل. ولا ينبغي أن يحول بين التفقه في الدين والرحلة في طلب الفقه في الدين، لا يحول بين المرء وبين عائل فيشغله ويطيفه. وإن كان على مستوى طيب من العلم فهو في حاجة إلى الزيادة، وقل رب زدني علما. فمن سمع من أهل العلم بمن هو أعلم منه واستطاع الرحلة فلا يقصر، فإن موسى عليه السلام نبي مكلم ناجاه الله تبارك وتعالى وبعثه رسولا إلى أمة عظيمة، ومع ذلك لما علم أن رجلا الذي هو الخضر أعلم منه رحل إليه، سأل السبيل إليه ولم يبالي بما واجه من الصعوبات في الرحلة حتى وجده وتعارف وطلب منه أن يتبعه ليتعلم من علمه، وحصلت الموافقة فقص الله عز وجل خبرهما في سورة الكهف من البداية إلى النهاية. وقد قال الخضر أنت على علم، يقول لموسى أنت على علم علمته الله لا أعلم، وأنا على علم علمني الله لا تعلم. لذلك جرت منه تلك التصرفات من قلع لوح من السفينة ومن قتل الغلام ومن إقامة الجدار، وفي كل ذلك كان موسى عليه السلام ينكر عليه حتى حصلت المفاصلة. ثم أخبره بالحامل له على تلك التصرفات، فكان من خير القصص ومن أجمل القصص. ثم الخضر هل هو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين؟ هنا يختلف العلماء، بل يقول إنه نبي من أنبياء الله، يستدل بالآية الكريمة بقوله عز وجل ما فعلته عن أمري وإنما فعله بأمر الله تبارك وتعالى أوحاه الله إليه. ولعل القول بأنه نبي هو الراجح في هذه الآية الكريمة. ومن يقول إنه ولي من أولياء الله وهذه من الكرامات لا دليل معه، ليس معه دليل واضح. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. ومن يقول إنه ولي من أولياء الله وهذه من الكرامات لا دليل معه، ليس معه دليل واضح، وإنما الدليل الواضح مع من يقول إنه نبي نبأه الله تبارك وتعالى وآتاه من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. ثم للناس خلاف في هل هو باق إلى يومنا هذا وأنه لم يمت أم أنه مات، والصحيح الذي تدل عليه النصوص أنه مات، لأن الله سبحانه وتعالى قل كل نفس ذائقة الموت أدلة وقرائن تدل على أنه ليس حيا. فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض ما تخلف عنه، لأن الله أخذ العهد على الرسل والأنبياء أنه إذا بعث محمد وهم على قيد الحياة أن يتبعوه، كما قال عز شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلو كان الخضر حيا لأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، ولكن قد مات، وهذا الذي يظهر رجحانه والله أعلم. والقصة بالتفصيل ارجعوا لها إلى تفسير ابن كثير أو ابن جرير في سورة الكهف. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو نعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. الحديث فيه منقبة لابن عباس رضي الله عنهما وفضيلة من الفضائل، حيث ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعا له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا له بأن يعلمه الكتاب. وفي بعض الروايات: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فأصبح ابن عباس بالنسبة لعصره من كبار العلماء، وهو من صغار الصحابة، ومع هذا لم يقف ويتكل على الدعوة النبوية، وإنما أتى بأقوى الأسباب في التحصيل العلمي. فيذكر المؤرخون عنه أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس يفكر في التحصيل العلمي إعدادا لليوم الذي سيحتاج الناس إلى علمه وأقرانه. فذهب إلى رجل من الأنصار فقال له: تعال بنا نأخذ العلم على أصحاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكبار منهم. فقال له الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أيحتاج الناس إليك وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه وأخذ يتابع الصحابة ويسائلهم ويكتب الحديث عنهم ويأخذ التفسير منهم، حتى صار بحرا. فلما مات الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي جيل ابن عباس، دعت الحاجة إلى العلماء، فوجد ابن عباس خير العلماء، فكان الناس يأتونه في طلب الفنون المتعددة: أهل التفسير وأهل الحديث وأهل البحث عن الرجال وأهل الأدب والشعر وأهل الفرائض، وكل جماعة وكل أهل تخصص ينصرفون وقد استفادوا من ابن عباس. وكان الرجل الأنصاري يحضر والناس يتوافدون على ابن عباس طائفة بعد طائفة، فيقول: لقد كنت أعقل مني يا ابن عباس. يعني تذكر يوم الأرض، يوم عرض عليه ليتفقوا ويأخذوا العلم سويا، وحصل ما حصل. فاعترف الأنصاري قال لقد كنت أعقل مني يا ابن عباس. الحمد لله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيكون من العدول الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع حسن القصد والإخلاص في الطلب والنشر. فمن فعل ذلك فإنه لا يقيم، بل هو من العدول وحملة العلم، ولا يحمل العلم إلا الشرفاء من الناس الذين صلحت نياتهم وصلحت قلوبهم في كل زمان وفي كل مكان. ولا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق، وهم أهل العلم، كما قال أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني يقول هم أهل الحديث لأن أهل الحديث هم أهل التفسير، وهم أهل العناية بالقرآن تلاوة وفهما للأحكام، وهم أهل الدعوة إلى الله على بصيرة، وهم أهل الجهاد، وهم أهل النصح لعباد الله في نشر العلم بينهم. إذ لا تطيب الحياة إلا بالعلم والتعلم والعمل بذلك تسعد الأمة. نعم تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتاني، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الى غير جدال، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. يؤخذ من الحديث ما ذكره المؤلف رحمه الله في الترجمة متى يصح سماع الصغير، ويعتبر به ويؤخذ به ويروى عنه ذلك، وذكر لذلك مثالين: حديث ابن عباس الذي يقول فيه أقبلت على حمار أتان أطلقت الحمار فارتع ودخلت في الصف، قال أقبلت راكبا على حمار أتان يعني أنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني ما احتلم ولكن يقارب البلوغ، ما جرى عليه قلم التكليف ولكن يقارب ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع يعني تمشي وتأكل، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه. فيؤخذ منه صحة سماع من كان دون البلوغ، كما يؤخذ منه أن الإمام سترة للمصلي فلا يضرهم ما مر بين أيديهم لأن الإمام سترته، وأنه وإن كانت حصلت مفسدة تلفت الأنظار إلا أنها خفيفة، وهو مرور الأتان بين يدي الصف، والمصلحة دخول ابن عباس في الصلاة وثبات الناس على ما هم عليه. فيروى هذا عن ابن عباس ويحفظ وهو دون البلوغ، ومن هنا أخذ صحة سماع الصغير وأنه يعتبر به في نقل النصوص، كما يؤخذ من الحديث جواز الصلاة إلى غير سترة، وهنا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوب اتخاذ السترة إلا في حال ما إذا كان الإمام يؤم المصلين فهو سترتهم، ولكن هو يحتاج إلى سترة. فمن العلماء من يرى وجوب أخذ السترة، سترة المصلي، على أي حال من الأحوال، سواء صلى فريضة أو نافلة، صلى في مسجد أو في صحراء. ويستدلون بنصوص، وألف بعضهم بعض المعاصرين في ذلك رسائل. يقدم فيها القول بوجوب اتخاذ السترة، ويرى بعض أهل العلم أنها سنة ومشروعة وليست بواجبة، لا سيما إذا كان في مكان يدخل على الناس في حمل السترة مشقة كالمساجد. إذا حمل كل مصلي سترة يصلي إليها السنن الراتبة، وإن صلى وحده صلى فريضة والنافلة، شق على الناس. والأدلة على أنها ليست واجبة صريحة في ذلك، كهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فهو يصلي بالناس إلى غير سترة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فلا حرج على المصلي أن يصلي بدون سترة إلا إذا أمكن اتخاذها، ولم يشق على أحد، لا على المصلي ولا على المصلين الآخرين، واتخذها فهي سنة مؤكدة. هذا الذي يترجح في هذا الموضوع. كذلك قصة محمود الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم، محمود بن الربيع، أكلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، والمجة دفع الماء من الفم في الوجه، دفع الماء ليصل إلى الوجه، وهذه تحصل على سبيل المداعبة. فلم ينسها الغلام وهو ابن 5 سنين، فقصها ورواها وحملت عنه، وهي دليل على أنه إذا تحمل الصغير حديثا ونحوه ثم قصه ورواه فإنه يقبل ويؤخذ منه ويعمل بروايته. والله أعلم. وكذا بسم الله السائل يسأل يقول ما الحكم في الإتيان بالسنن الرواتب في السفر علما بأن المسافر سيقيم في المنطقة التي أتى إليها أسبوع، هل فعلها سنة أم تركها سنة؟ أين السؤال؟ السائل يسأل يقول ما حكم الإتيان بالسنن الرواتب للمسافر إذا كان سيقيم في البلد الذي أتى إليه أسبوع أو أكثر، فالسنة الترك أم السنة البعد؟ النوافل في السفر في الرواتب في السفر لا تصلى، السنة عدم فعله، وإنما تصلى النوافل الليل والنهار، وما دام قد صدق من الصلاة الرباعية نصفها فالرواتب من باب أولى، هذا للمسافر الذي هو في حكم السفر إما مقيم لأقل من 3 أيام أو 4 أيام وراحل، فهذا حكم المسافر لا يتم الصلاة إلا مع الإمام المقيم، فإذا صلى وحده كفر. وإن نوى الإقامة في بلد ما قدم إليها ونوى الإقامة فيها 4 أيام فأكثر فحكمه على القول الراجح حكم المقيم لا حكم المسافر، وعليه أن يصلي الفرائض تامة والرواتب كذلك وما شاء من النوافل حتى يرحل، وحكمه حكم المسافر حتى يصل إلى بلده. أما من سافر إلى بلد ولا يدري متى ينصرف منها أغد أو بعد غد أو نحو ذلك، فهذا حكمه حكم المسافر والكفر وكفر الصلاة الرباعية وعدم صلاة الرواتب، وله أن يتنفل بما شاء كما كان السلف يفعلون ذلك. هذا الذي يظهر في الموضوع. جزاك الله خيرا. سؤال آخر، هنالك بعض الناس يقول أن التفجير في ديار أهل الكفر حق مقابلة لما يفعلونه من مجازر في المسلمين في فلسطين وغيرها، فما هو الأصل في هذه المسألة؟ هذا يقول يعني برأيه، يقول برأيه الذي لا يدعمه العلم، وإلا فالمعلوم أن بين الدول معاهدات ومواثيق، وكل دولة تأمن جانب الأخرى، فلا يجوز الغدر، وليس هذا من الجهاد المشروع، هذا مما يترتب عليه الضرر، وهذا اعتداء لا يصح وإن كان على كافر. عمل لا يصح هذا أبدا، وليس ولا يسنده دليل. الدول بينها مواثيق ومعاهدات واتفاقيات، فلا يجوز له أن يسلك سبيل الفوضى حتى تنتشر الفوضى في العالم فتنقلب عن الأمور تصبح ضرر على المسلمين وعلى غيرهم وعلى البراء. هذا التفجير وهذا الاغتيالات وهذه العمليات الارتجالية ما قامت على أدلة من الكتاب والسنة إلا بحسب مفاهيم أهلها التي أخطأوا فيها. إذا دعا داع الجهاد وتوفرت شروط الجهاد وعقدت راية الجهاد فليدخلوا في صف المجاهدين ويجاهدوا أعداء الله بعد أن ينبذوا إليهم عهودهم. والله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني قل لهم لا عهد ولا مواثيق ولا اتفاقيات بيننا وبينكم بعد اليوم، انتهت. فهل سلك هؤلاء القوم هذا السبيل؟ وهل لهم يعني شيء من السلطة حتى يفعلوا هذا الفعل؟ ما إلا تكفلات جاءت بالضرر الكبير على الأمة، والواقع شاهد والعقلاء يعرفون هذا. الحقيقة قصف الناس بهذا الشكل، النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه كفار قريش أبلغ الأثر ومن حوله، أرسل الله إليه جبريل عليه السلام فناداه: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يريد أن يسلم عليك. فسلم ملك الجبال: السلام عليك يا محمد، إن الله أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلو قال له أطلق عليهم الأخشبين، لو كان القتل هو الغاية، لكان أطلق عليهم الأخشبين فيمشون تحت الصخور، ما يبقى لا قريب ولا بعيد. لكن الغاية أن يهدي الله الأمة المدعوة فيهتدوا إلى الصراط المستقيم، فيرضوا ربهم، وتعمر الأرض بطاعة الله، وحقق الله أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم من أولئك من أسلم، وجاهد من جاهد بعد إسلامه، وأخرج الله من أصلابهم رجالا فتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها. هذه الدعوة. أما يعني التفجير والاغتيالات في المنشآت والغدر، هذا ليس من تعاليم الإسلام، خطأ. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير، وقبل السؤال أرجو من الإخوة الحضور ألا يتخلف أحد لدرس الشيخ الفوزان. السؤال هنا: فضيلة الشيخ، هل يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع أن يكون أفراد من الأمة بعد الصحابة أعلم من أفراد من الصحابة؟ الصحابة طبقات رضوان الله عليهم، منهم من مات قبل اكتمال تعاليم الإسلام شهيدا عاملا بما قد أنزله الله، ومنهم من بقي على قيد الحياة حتى اكتمل الدين. فالأصل أن كل علم موروث بعد عصرهم فهو من علومهم، فلهم ميزتهم وهم أئمة العلماء ومرجع كل عالم جاء بعدهم. فلا ينبغي المقارنة بين من أتى بعدهم ولو كثر علمه، لا يقارن فيقال إنه أعلم من أصحاب رسول الله. وأنا لا أستطيع أقول هذا لأني أرى مؤلفات لبعض الأئمة، وأرى يعني رصد للأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصلها من أولئك، فهم أئمة العلماء وهم مرجع العلماء، والعلماء منهم أخذوا هذه العلوم التي حصلوا عليها. فلا داعي لي النظر في المفاضلة، هؤلاء أخذوا الميراث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك

ذلك، لأن من توسع في العلم وأخذ نصيبا وافرا من العلم الشرعي قضى حاجات الناس التي لا يحلها إلا العلماء من الفتوى الشرعية الصحيحة ومن قسمة الفرائض ومن إقامة الشعائر للناس كخطب الجمع والأعياد والاستسقاء وغير ذلك مما لا يستطيع أن يقوم به إلا من توسع في فنون العلم الشرعي، فهو فرض من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومن يقوم به هو من خيار الناس ومن أفضلهم لأنه عرف قدر العلم وبذل جهده في تحصيله فنال من الأجر ما لم ينهه غيره. وأورد المؤلف رحمه الله على هذه الترجمة رحلة جابر بن عبد الله الصحابي الجليل إلى عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل ليسمع منه حديثا واحدا ما كان يعلمه، وكانت الرحلة من المدينة النبوية إلى أرض الشام إلى دمشق على بعير، المسافة طويلة، ولكن رأى بأن اطلاعه على هذا الحديث الذي سمع بأنه عند أخيه عبد الله بن أنيس وليس عنده، رأى بأن الرحلة قليلة في جانب الاطلاع على حديث ما كان عنده منه خبر، وهو الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شأن القصاص بين الخلائق مؤمنهم وكافرهم. وأردف ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وإذا أراد الله شيئا جعل له سببا، فلما سئل موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي قربه الله نجيا وكلمه تكليما، لما سئل أيوجد من هو أعلم منه؟ قال لا، وهذا فيما عنده من العلم، لأن الله عز وجل أرسله وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، ولم يقل ذلك قمطا لحقوق الآخرين، لكن قال على ما عنده من علم. وهكذا الرسل لا يقولون بشيء إلا بوحي. فلما سئل هل يوجد أحد أعلم منه قال لا، فقال الله عز وجل بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه ليزداد من العلم، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر لأنه من أولي العزم، وأولي العزم صفوة الرسل الذين ذكرهم الله في سورتين القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية من سورة الأحزاب، في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وفي سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا قليلا. فهم صفوة الرسل وأفضل أولو العزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قسمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، فلم يأتي رسول ولا نبي بعده، ولم يأتي كتاب بعد الفرقان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن ادعى النبوة فهو كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي كذابون ثلاثون كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فتبا للكذابين الذين يدعون في غابر الأزمان وفي أماكن من دنيا البشر يدعون ذلك بجلا على الناس وكذبا. وقصة موسى مع الخضر مبسوطة في القرآن الكريم وفي كتب التفسير. مقصود أن الحكم من هذا الحديث هو مشروعية الرحلة في طلب العلم، سواء لتعلم العلم المفروض وحينئذ تكون واجبة إذا أمكنه ولم يمنع منها مانع، وتكون مستحبة إذا كانت للإزدياد من العلم والتوسع فيه كما هو شأن موسى عليه الصلاة والسلام مع الفضل، وكما هو شأن جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد من عبد الله بن أنيس كان يعلمه ولا يعلمه جابر. وهذه المشروعية باقية دام في الأرض مكلفون. تفضل يا رب. قال المؤلف رحمه الله: باب قول من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن مسلمة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس شربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تميل كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك أرسل ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة خيالة الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. كما يؤخذ من الحديث الأول وجود رب العلم إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يعلمه الإنسان، فقد يسأل الإنسان عن مسائل من العلم خافية عليه فيقول الله أعلم، وعندئذ إما أن يكون من أهل البحث والنظر فيبحث المسألة أو المسائل التي ما عرفها عند السؤال، وإما أن يكون غير قادر فعليه أن يحيل ذلك إلى من هو أعلم منه حتى يستفيد السائل وتقضى حاجته. والتحذير من مجازفة الأمور والفتوى بغلبة بالظن، والفتوى بالظن هذا لا يجوز، لأنه دين الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال فيه هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذا صحيح وذاك خطأ إلا بأدلة الشرع الصريحة الصحيحة الصريحة وبالفهم الصحيح، وإلا فليسع الإنسان أن يقول الله أعلم ثم يبحث ما سئل عنه أو يحيل السائل إلى من هو أعلم منه، ولا يحيل إلا إلى أهل السنة، لا يحيل إلى أهل البدع، لأن في الإحالة إلى أهل البدع غش للإسلام والمسلمين في أي زمان وفي أي مكان، ولكن إلى أهل العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. في هذا الحديث الجليل حديث أبي موسى الأشعري بيان صريح لفضل العلم وجلالة قدره. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.